الحمد لله رب العالمين. نتكلم اليوم في مسألة مهمة، وهذه المسألة لها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنها خاصة برمضان وخاصة بمسائل المفطرات، وهذا علم فيها واجب. والفائدة الثانية أن بها تدريب على مسائل علم الأصول، وهذه في غاية الأهمية. وكلام السلف الصالح ومعرفة الاستنباط ومعرفة الاستدلال ومصادر التلقي، ألا وهي مسألة حكم من تعمد المعصية في نهار رمضان، ما حكم من يتعمد فعل المعصية عالما بها ذاكرا لها قاصدا إياها غير جاهل بها، فما حكم من الذي يرتكب هذه المعصية. أبو محمد بن حزم ننقل له كلمة، ثم بعد ذلك نعقب ونتكلم بكلمة للشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمة الله على علماء المسلمين جميعا. فأبو محمد بن حزم يقول رحمه الله: مسألة، قال: ويبطل الصوم أيضا إن تعمد كل معصية، أي معصية كانت، إذا فعلها عامدا ذاكرا، عامدا ذاكرا، لأنه لو كان ناسي رفع نمة السهو والخطأ والنسيان. إذا كان جاهلا فهذا يعذر، إذا كان مكرها فهذا مانع. وراجع منظومة أصول الفقه للشيخ ابن عثيمين اللي بنشرحها في باتيم لتعرف موانع التكليف. فبيقول: إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر، أو تقبيل غير امرأته وأمته، أو إتيان في دور امرأته وأمته أو غيرهما، أو كذب أو غيبة أو نميمة، أو تعمد ترك الصلاة أو ظلم، أو غير ذلك من كل ما حرم حرم على المرء فعله. إذن ابن حزم هنا رحمة الله عليه بيّن، وهذه عادته، أنه يبدأ أولا بالمسألة في حكمه الفصل فيها، بأن كل من تعمد المعصية إنما يبطل صومه. واضح الكلام؟ قال: برهان ذلك لقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: برهان ذلك بإسناده إلى أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. والرفث هو قول الفسوق أو عمل الفسوق، واضح، والسب والشتم واللعن. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال ابن حزم: وروينا من طريق مالك وساق بإسناده إلى حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ولا يجهل هنا الجهالة، أي الإسراف وفعل المعصية. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وساق بإسناده أيضا إلى أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أبو محمد: فنهى عليه السلام، النبي عليه الصلاة والسلام فنهى عليه السلام عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئا من ذلك عامدا ذاكرا لصومه لم يصم كما أمر، ومن لم يصم كما أمر فلم يصم، يبقى هنا أول شيء إن ابن حزم رحمة الله عليه، وهذا هو الصحيح، إن ابن حزم رحمة الله عليه أن الحديث احتج به بإيه؟ ما هو وجه الاستدلال في الحديث؟ إذا كان يوم صوم فلا، واضح الكلام؟ فلا ولا ولا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء في الصوم، إذن هذا يسمى نهي منصب على ذات العبادة، صح الكلام؟ نهي منصب على ذات العبادة. خد بالك، أولا ابن حزم أصله في الأصل ده إيه؟ النهي إذا كان أن النهي إذا كان منصب على ذات العبادة أو خارج عن العبادة، ابن حزم يبطل بالعبادة. فابن حزم بيشترطش سواء كان داخل العبادة أو خارج العبادة. يعني لو أن إنسان اغتصب أرض وصلى فيها الظهر، حكم صلاته عند ابن حزم باطلة. مفهوم الكلام؟ حكم صلاته عند ابن حزم ايه؟ باطلة. مع ان ما في نص بيقول مثلا لا صلاة في ارض مغصوبة، مفهوم؟ لكن الغصب حرام، فهو تلبس بهذه الصلاة في هذا المكان الايه؟ المحرم. عند ابن حزم، على اصل ابن حزم تبطل صلاته. لو ان انسان يلبس ذهب، خلاص الكلام، وصلى بهذا الذهب عند ابن حزم صلاته باطلة. مفهوم الكلام؟ ليه؟ لانه ارتكب نهي متعمدا في عبادة. لكن جمهور الاصوليين، وهذا هو الصحيح، بأن النهي إذا كان منصب على ذات العبادة فالعبادة باطلة، أما إذا كان النهي خارج عن ذات العبادة فالعبادة صحيحة وهو آثم. فإذا صلى مثلا بالذهب فهو آثم للبسه الذهب، آثم ليه؟ ها؟ لنص آخر. طب الصلاة صحيحة ليه؟ لأنه مأمور بها وأتى بها. طب إمتى تكون باطلة؟ لو عندي نص بيقول لا صلاة في ذهب مثلا، أو لا تلبسوا الذهب وأنتم تصلون، صح الكلام كده؟ لكن هل هناك نص بذلك؟ الجواب لا، خلاص. وهذا عليه جمهور الأصوليين، لكن ابن حزم عنده المسألة دي، أن من تلبس بعبادة وهذه العبادة يتلبس بها وهو فاعل لمعصية، عند ابن حزم إيه؟ باطلة. مفهوم الكلام كده؟ يعني لو سرق سكينة وذبح الأضحية بتاعته، عند ابن حزم باطلة. لو سرق شراب ومسح عليه وصلى الفجر، باطلة. خلاص كده الكلام؟ فهمت أصل ابن حزم؟ ده أصل ابن حزم. لكن الصحيح التفصيل، ألا وهو أن النهي إذا جاء في النص منصب على العبادة يبقى العبادة هنا باطلة. أما إذا كان النهي منفك عن العبادة، يعني النهي في طريق، في دليل مستقل، والعبادة أنت مأمور بها في دليل مستقل، وجمعت بينهم، كمثل أن تقول مثلا كما يقول الشافعي، تقول مثلا لواحد شغال عندك، هو على أيامهم يقول لك مثلا تقول لخادمك، واحد شغال عندك تقول له إيه؟ بتقول له نظف لي المكان ده وليك عندي أجر، وليك عندي أجر، بس اوعى تمسك العدة دي عشان لو مسكتها هعاقبك، صح الكلام؟ لو نظف المكان ده ومسك العدة، كان مقتضى العدل أن يعطى الأجر على تنظيف المكان وأن يعاقب على مسك العدة دي، صح الكلام كده؟ إنه مسك العدة دي. لكن لو قال له نظف المكان ده وليك أجر، لكن لو مسكت العدة دي ما لكش أجر. لو مسك العدة دي أجر؟ لا، مسلمون عند شروطين. يبقى فهمت كده التفريق؟ واضح الكلام كده؟ لذلك هنا النهي عند ابن حزم ودي رواية الإمام أحمد عشان تبقى فاهم، بل إنه مشهور مذهب أحمد عشان تبقى عارف، مشهور مذهب أحمد إن النهي سواء كان في منصب على ذات العبادة أو سواء كان منفك عن العبادة، العبادة نفسها باطلة. والشيخ ابن عثيمين أحيانا يمشي في المسألة دي، مفهوم؟ وأحيانا يفصل يقول لك إذا كان منصب إذا كان غير منصب. لكن الصحيح اللي عليه الجمهور بأن في فرق بين النهي الذي منصب على ذات العبادة، زي مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ألا فلا تتخذ القبور أحسنت مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مفهوم؟ يبقى هنا النهي منصب على العبادة في نص واحد، خلاص. لكن لما يلبس الذهب وصلى، هل في نص واحد ولا تحريم الذهب في نص لوحده والعبادة مأمور بها في نص لوحده؟ هذا نص، هذا نص يسمى عند علماء الأصول انفكاك الجهة، يسمى ايه؟ انفكاك الجهة. لكن إذا كان النهي منصب على ذات العبادة يسمى باتفاق الجهة. وضحت المسألة كده؟ يسمى ايه؟ باتفاق الجهة. خلاص كده؟ كويس جدا. فهمت أصل ابن حزم في المسألة؟ في المسألة اللي احنا فيها لا يختلف أحد بأن النهي الذي ينصب هنا على ذات العبادة، لأن ابن حزم بيقول لك النهي الذي ينصب على ذات العبادة أو غير منصب يبطل به العبادة. خلاص؟ الجمهور قال لك لا، إذا كان غير منصب لا يبطل، أما إذا كان منصب يبطل. يبقى هم يتفقون على إيه؟ على الحديث ده كده، صح كده؟ يبقى هم متفقون على أن النهي إذا كان منصب على ذات العبادة تبطل به، تبطل به العبادة، متفقون على دي. لكن الخلاف فين؟ إذا كانت الجهة منفكة، هنا بقى يحصل الإيه؟ يحصل الخلاف. واضح الكلام كده؟ إذا كانت الجهة منفكة يحصل الخلاف، أما عند اتفاق الجهة ليس هنا إيه؟ ليس هنا خلاف. صح الكلام؟ كويس جدا. الحديث هنا إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسب ولا يشتم، يبقى هنا في نهي عن أشياء ولا لا؟ كويس جدا. النهي ده منفك الجهة ولا متفق مع الجهة؟ ردوا عليا، متفق. افهم الكلام عشان لما بتقرر الأصل الفرع بيبقى سهل الانصياع ليه. صح الكلام كده؟ يبقى في حد يختلف ان النهي اذا كان منصب يبطل عبادة؟ ردوا عليا، لا. امال الخلاف فين؟ في انفكاك الجهة، في انفكاك الجهة. هنا النهي منصب على ذات العبادة التي هي الصوم. معاش خليل؟ صح الكلام كده؟ يبقى إذا كان صوم فلا ولا ولا، فأنت إن فعلت، إحنا بنتكلم في أصول، صح الكلام كده؟ فأنت إن فعلت يبقى أنت ارتكبت النهي الذي هو منصب على ذات، على ذات العبادة. حكم العبادة باطلة، حكم العبادة باطلة. أنت لو لم تبطل الصوم بالمعصية متعمدا عالما ذاكرا مختارا لها يبقى أنت هتنسى بالقاعدة. قل لي هتبطل الصلاة في الأضرحة إزاي؟ صح الكلام؟ ما هو أنت نهيت، أنت معايا في الكلام؟ عشان أبقى فاهم بس أنتوا ماشيين معايا في الأصل ولا لا؟ ما هو أنت عندك النص ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم، أنت أبطلت ولا لا؟ أبطلت الصلاة، صح الكلام كده؟ طب أنت أبطلت هنا، أبطلت هنا ليه؟ إيه الضابط اللي جعلك تبطل هنا ولا تبطل، ولا تبطل هنا؟ قلت لك كم مرة ممكن في مسألة ما تغير أصلك، لكن لو غيرت أصلك، معذرة، لو غيرت الحكم ده هذا يعود على الأصل اللي عندك بالبطلان. زي ما قلت لك قبل كده، لو لم تقل بأن إخراج زكاة الفطر مال بدعة، إذن أنت ما عندكش حاجة اسمها بدعة. فهمت خطورة؟ الخطورة مش في أن يقول زكاة الفطر مال بدعة ولا سنة، مش ده الخطورة فقط. الخطورة انك اذا لم تقل بان اخراج زكاة الفطر مال بدعة، انت هتبطل الاصل بالبدعة. مفيش حاجة اسمها بدعة عندك اصلا، فهم؟ دي الخطورة. وإلا فدي بدعة ليه ودي مش بدعة ليه؟ صح الكلام؟ ما انا قلت لك علم الاصول بيخليك ماشي على الطريق، صح كده؟ ماشي كده على الطريق، طريق حد كده انت ماشي عليه. فاذا جئت عندي مسألة وقلت لا دي ما تبطلش مع ان نفس الاصل، اذا معنى ذلك ان مش هيرجع المسألة بس، لا ده هترجع لاصلك كله، ان مفيش حاجة عندك اسمها اصلا ايه؟ بدعة. كذلك لو لم تبطل الصيام بهذا الحديث وبهذا النهي، اذا انا ما عنديش حاجة اسمها النهي الذي ينصب على ذات العبادة يبطل العبادة، ولا انت مش معايا؟ صح الكلام كده؟ يبقى نتفق على الاصل اولا. فاذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يشتم ولا الى اخره، اذن هنا النهي منصب عليه، منصب على ذات العبادة. والنهي اذا كان ينصب على ذات العبادة يفسد ويبطل العبادة. الخلاف فين؟ إذا كانت الجهة منفكة، الجهة هنا منفكة؟ ها؟ الجهة هنا مش منفكة، ده الجهة هنا إيه؟ الجهة هنا متفقة. إذا كان صوم أحدكم فلا ولا ولا. صح الكلام كده؟ كويس. مهم جدا التأصيل ده. فبيقول: ومن لم يصم كما أمر فلم يصم، لأنه لم يأتي بالصيام الذي أمره الله تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من لم يدع القول الباطل وهو الزور ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه، فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبل. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشراب. ليس لله في حاجة، نكر في سياق النفي تفيد العموم. ليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأنت تعرف أن النفي بيجي على ثلاث حالات في العلم. النفي بيجي ثلاث حاجات في العلم: إما أن يجي نفي للوجود، وإما أن يجي نفي للصحة، وإما أن يجي نفي للكمال. يبقى كم حالة؟ ثلاث حالات. إما أن يأتي نفي للوجود، نفي لإيه؟ للوجود. فلان هنا، لا ليس هو هنا، هذا نفي لوجوده أصلا. صح الكلام كده؟ كويس جدا. أو يأتي للصحة، كمثل مثلا تعالوا نمثل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. تعال نشوف النفي ده، هو نفي للوجود؟ امشي معايا واحدة واحدة. النفي ده للوجود، يعني ايه النفي للوجود؟ يعني ايه؟ يعني هل هناك امرأة تزوجت بغير ولي ولا لا؟ في نساء بتتزوج بغير ولي، يبقى النفي ليس للوجود لان ده موجود. صح الكلام؟ يبقى ترتقي للدرجة الثانية، ان النفي هنا الايه؟ للصحة. اذا هو موجود لكنه باطل. كمثل عبادة غير الله والشرك موجود ولكنه باطل. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. إذن النفي هنا لإيه؟ للصح. إمتى يكون النفي للكمال؟ قبل ما أقول لك يعني إيه النفي للكمال أصلا. النفي للكمال أنه جاء دليل، جاء دليل. يعني مثلا وجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة تزوجت بغير ولي مثلا، مثلا وما حصلش، لكن لو خلاص الكلام، يبقى الدليل ده يصرف لا نكاح إلا بولي من نفي الصحة يطلعه إلى أن يكون نفي للكمال، بمعنى إذا تزوجت بغير ولي فهو صحيح، لكن الأكمل والأفضل أن يكون هناك ولي. بما أنه لم يوجد هذه الحالة يبقى أنت واقف على الأصل إن النفي للصح. هندسة دي يا شيخ خالد، صح؟ صح الكلام؟ فاللي يقول ده نفي للكمال مش للصحة بنقول له إيه؟ فين الدليل الصارف من نفي الصحة إلى الكمال؟ لأن الأصل هو النفي أن يكون هنا للصح، لأنه موجود واقع مش نفي الوجود. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ شوف أنت ماشي إزاي؟ ماشي واحد اتنين تلاتة أربعة، تحس إنها بترتب لك حياتك، ترتب لك دماغك. يبقى أنا كده عندي ثلاث مراتب أهو، يبقى في كده نفي للصحة، نفي لي للكمال. إمتى تقول إن ده نفي للكمال؟ إذا كان عندي صارف. الصارف ده مين؟ دليل صارف، زي ما قلت لك كده، وجدت مثلا حالة أن امرأة تزوجت بغير ولي، يبقى الحالة دي يبقى تصرف لا نكاح إلا بولي من نفي الصحة إلى نفي الكمال، يعني الأكمل. لكن ما وجد، يبقى ترجع لإيه؟ ترجع للأصل. صح الكلام كده؟ ها؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هنا وجدت أدلة تصرف إلى الإيه؟ إلى الكمال، إلى الكمال. الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإلى آخره، لم تذكر البسملة. الصحابة الذين ذكروا أحاديث الوضوء لم يذكروا منها البسملة، مفهوم هذا؟ ولو وجدت لا لنقلوها. يبقى شفت الصوارف دي، مفهوم؟ فنافت الايه؟ الصحة اللي هو لا صلاة لمن لا وضوء له، ده كده ايه؟ نفي للصح. صح الكلام؟ لو واحد صلى بغير وضوء وكان على حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دي بقى نفي للكمال، لكن مش مفيش اهو. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، اسم الله عليه. اسحاق ابن راهويه يقول لك البسملة، ذكر التسمية على الوضوء شرط. اسحاق ابن راهويه يقول لك ايه؟ شرط، لو ما سماش العبادة باطلة. قال ابن عبد البر: وهذا شذوذ من اسحاق للآيات والنصوص والصحابة الذين نقلوا لم يذكروا البسملة، فتنتقل إلى نفي، من نفي الصحة إلى نفي الكمال. فهمت كده كلام؟ إذن نرجع بقى، فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشرابه. النفي ده للوجود ولا للصحة ولا للكمال؟ ردوا علي، ردوا علي عشان أبقى فاهم. علم الأصول بالممارسة، ها، النفي ده للوجود ولا للصحة ولا للكمال؟ للصحة، يعني مش للوجود، لأن فيه ناس بيفعلوا المعاصي ويأكلوا ويشربوا ويفعلوا وإلى آخره، يبقى ده موجود، يبقى النفي مش للوجود. فليس لله في حاجة أن يدع طعامه وشراب، لأن فيه ناس تأكل وتشرب، نسأل الله السلامة والعافية. إذن النفي هنا يرتقي إلى أن يكون للصح. إمتى يكون للكمال؟ يعني الأفضل، الأفضل أن يصوم بغير هذه المعاصي، لكن إن عصى فالصيام باطل. إمتى يكون النفي الكمال؟ إذا وجد، إذا وجد الدليل الصارف. صح كده الكلام؟ فمن قال بصحة الصوم معه، لكن الأكمل، أكمل الصيام، خد بالك من الكلام، أكمل الصيام بدون المعصية وإن عصى فالصيام صحيح لكن ليس كاملا، يبقى كده هو عنده دليل يصرف. يبقى عنده دليل إيه؟ عنده دليل يصرف. يبقى من يقول ذلك هو الذي عليه الإيه؟ الدليل الصارف، بأنه كان مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رجل فعل وفعل وفعل وهو صائم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر على الصيام، فأين هو؟ واضح الكلام كده؟ يبقى فليس هنا هذا نفي، يبقى النفي هنا الإيه؟ يبقى نفي للصح. يبقى أنت كده مشيت بقاعدتين. خد بالك أهم من المسألة الفرعية دي التأصيل. يبقى أنت كده مشيت بقاعدتين في الأحاديث التي فيها الإبطال للصوم لمن تعمد المعصية. القاعدة الأولى أن النهي يقتضي الفساد إذا كان منصب على ذات العبادة. القاعدة الثانية أن الأصل هو نفي الصحة، ولا ينصرف نفي الصحة إلى نفي الكمال إلا إذا جاء الدليل الصارف. الدليل، والدليل كتاب وسنة، ليس رأي ولا اجتهاد ولا قياس. صح الكلام كده؟ كويس جدا. يبقى احنا كده ماشيين على ايه؟ على أصول ثابتة. ابن حزم رحمة الله عليه بيقول ايه؟ وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من لم يدع القول الباطل وهو الزور ولم يدع العمل به فلا حاجة لله تعالى في ترك طعامه وشرابه، فصح أن الله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وإذا لم يرضه ولا قبله فهو باطل ساقط. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المغتابة مفترة، وهذا ما لا يسع أحد خلافه. أن المغتابة مفترة هذا حديث فيه خلاف، هذا حديث فيه للأمانة العلمية به خلاف بين أهل العلم في تحسينه وفي تضعيفه. ولو قلنا بأنه ضعيف خلاص، لو قلنا بأنه ضعيف تكفي النصوص، تكفي النصوص الأخرى. مفهوم هذا الكلام؟ قال أبو محمد وقد كابر بعضهم فقال إنما يبطل أجره لا صومه، إنما يبطل أجره لا صوم. كلمة إنما يبطل أجره لا صوم معنى ذلك إن قلت إنك بتقول إن الصيام الكامل مع غير معصية وغير الزور وغير العمل به وغير القول به. طيب أين الدليل؟ إحنا خلاص أصلنا المسألة، أين الدليل الصارف الذي يقول بأن الصيام هنا صحيح؟ ما الدليل الصارف؟ أنت معايا؟ ما الدليل الصارف الذي يقول بأن الصيام صحيح؟ معايا كده؟ لا أديني وش، أديني وش، مش عايز كتفك. مفهوم الكلام كده؟ يبقى من قال ذلك يبقى لابد من إيه؟ من دليل صارف. خلاص؟ ابن حزم قال إيه؟ قال فكان هذا في غاية السخف، هو وبالضرورة يدري كل ذي حس أن كل عمل أحبط الله تعالى أجر عامله فإنه تعالى لم يحتسب له بذلك العمل ولا قبله، وهذا هو البطلان بعينه بلا شك. بيقول وبقوله وبهذا يقول السلف الطيب، السلف الصالح يقول بقى قولي أنا بقى عليه بس، هو ده بقى اللي احنا عايزين. يبقى شفت أدي النصوص، هيروح جايب بقى كلام مين؟ الصحابة وكلام التابعين. واضح الكلام؟ أدي السنة، كلام الصحابة، كلام تابعين، وهذه هي مصادر، هي دي مصادر التلقي. قال ابن حزم رحمه الله ساق بإسناده إلى مسروق عن عمر بن الخطاب يقول ليس الصيام من الشراب والطعام وحده، ولكنه من الكذب والباطل واللغو. إذن عمر بن الخطاب يبين بأن هناك مفترات أخرى بخلاف المفترات المادية اللي هيجي لنا كلام الشيخ الألباني. بيسمي المفترات قسمين، مفترات مادية ومفترات معنوية، مصطلح خلاص كده ولا مشاحة في الاصطلاح. المفترات المادية الإيه؟ الأكل، الشرب، الجماع، القيء عمدا. هناك مفترات معنوية ليست مادية، وذكر منها الايه؟ المعاصي. عمر رضي الله عنه هنا ذكر الايه؟ نوعي المفترات، المفطر عن الطعام والشراب والجماع والقيء، وكذلك ايه؟ الكذب والى اخره. فجعل عمر بان الكذب من المفترات. قال ابن حزم وساق باسناده الى علي بن ابي طالب كذلك كما قال عمر، وساق ايضا من طريق ابن ابي شيبه إلى سليمان بن موسى قال: قال جابر بن عبد الله صاحب النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صمت فليصم سمعك، أي عن الحرام. هذا أهم، هذا أهم، فليصم سمعك عن الحرام، وبصرك، يعني بصرك عن. يبقى الصحابة جعلوا الصوم شيء تاني خالص، ده العين بتصوم، الأذن بتصوم، اللسان بيصوم، مش المعدة بس هي اللي بتصوم. أخف الصيام صيام المعدة، أخف الصيام صيام المعدة، إنك ما تاكلش ولا تشرب ولا تأتي ولا تأتي أهلك. هذا إيه؟ هذا من أسهل الصيام، من أسهل الصيام. وأما أن يصوم السمع والبصر واللسان، هذا أصعب، أصعب من هذا، أصعب مما مضى. قال جابر بن عبد الله: فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم الإثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. هذا كلام سليم. إذن الصحابة بيوجهون بأن المفترات بخلاف ما يصعد الناس على المنابر كل رمضان، المفترات الأكل والشرب والجماع وإتيان، ويتكلم بقى البخور يفطر ولا ما يفطرش، والبرفان يفطر ولا ما يفطرش، والسواك يفطر ولا ما يفطرش، ومش عارف إيه يفطر، طب المعجون يفطر ولا ما يفطرش. تجد عامة المسلمين يتكلموا في المسألة دي ولا يتطرقون إلى ما هو أهم، بل إن النظر ومفهوم الموافقة وأصول الشريعة تقضي بذلك، إذ أن الله عز وجل حرم عنك ما هو مباح لك قبل الصوم، وأمرك ألا تشرب شربة ماء يبطل بها صومك وهي أصلا مباحة. أيبطل الصوم بشربة ماء في الأصل مباحة، ولا يبطل الصوم بكبيرة في الأصل محرمة؟ ما تفهم؟ أيبطل الصوم بشربة ماء هي في الأصل مباح، وبلقمة عيش هي في الأصل مباح، وبجماع زوجة هو في الأصل مباح، يبطل صومك بهذا؟ وأن تفعل الكبائر وتنظر للنساء وتفعل المحرمات اللي هي أصلا محرمة عليك قبل الصوم وأثناء الصوم وبعد الصوم، أيبطل الصوم بما كان مباحا في الأصل ويصح الصوم بفعل المحرمات والكبائر؟ أي شيء هذا الكلام؟ هذا عجيب جدا، ده يخالف حكمة الشريعة، هذا يخالف حكمة الشريعة. زي كده ما كان بالرد على ابن حزم، الله عز وجل نهى المرأة أن تدب برجليها الأرض ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن. يبقى ضرب الرجل وهي ماشية عمالة تطقطق في الأرض كده، والكعب العالي والكعب الواطي ومش عارف إيه وإلى آخره، الناس تلتفت ليكي ليعلم ما يخفينا من زينتهن. الذي ينهاها عن ضرب الرجل أيأمرها يا مؤمن بكشف الوجه؟ ما تردوا علي، واضح الكلام؟ هل يأمرها أن تكشف وجهها الذي هو أصلا مجامع الفتنة؟ حكمة الشريعة تأبى ذلك، مقاصد الشريعة تأبى ذلك، أصول الشرع تأبى ذلك. لذلك الصحابي هنا بيّن المسألة بأن الصيام صيام سماع، ألا تسمع الحرام، قاعد طول النهار عمال يسمع لي في موسيقى وأغاني ومش عارف إيه ودي جي والكلام ده كله، يقول لك بسألي صيامي. يبقى في صيام للسماع، وعمال يتكلم هنا ويغتاب هنا وينم هنا ويسب هنا ويشتم هنا ويلعن هنا، وفي الآخر يقول أنا صايم. هل الشرع يبطل صوم بشربة ماء كانت مباحة في الأصل له، ولا يبطل الصوم بمحرم هو في الأصل حرام عليه؟ كيف هذا الكلام؟ هذا كلام عمر وعلي وجابر بن عبد الله، وساق بإسناده أيضا بإسناد ابن أبي شيبة إلى عمرو بن مرة عن أبي صالح عن أخيه طليق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، فكان طلق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى الصلاة. كان يوم صيامه ما يخرجش إلا إيه؟ عشان كده قال له تحفظ، حافظ على صيامك، حافظ على صيامك. ومن طريق وكيع شيخ الإمام أحمد عن حماد البكاء عن ثابت البناني، ثابت البناني من أثبت الناس في أنس، بل إن أنس كان يحبه جدا، لدرجة إن أنس بيقول لثابت البناني إيه؟ قال: لو رآك رسول الله يا ثابت لأحبك. شوف الكلام، بيقول له النبي لو شافك كان يحبك يا ثابت. ثابت البناني من أثبت الناس فيه في أنس رضي الله عن أنس. ثابت البناني عن أنس قال: إذا اغتاب الصائم أفطر. يبقى أنا كده عندي عمر، علي بن أبي طالب، جابر بن عبد الله، أبو ذر، نص أنس: إذا اغتاب الصائم أفطر. يبقى حفظ اللسان من المحرمات أهم من حفظ اللسان إنه يشرب شوية مية. عشان كده بقول لك ممكن الواحد يصبر عن الأكل والشرب ويقعد صايم، صحيح الكلام، لكن تجد كثير لا تنصرف قلوبهم وأذهانهم إلى هذا الكلام. هذا أنس. وذكر من طريق وكيع أيضا إلى أبي المتوكل الناجي قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا، يعني نحفظ صيامنا. قال ابن حزم: فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عمر وأبو ذر وأبو هريرة وأنس وجابر وعلي يروون بطلان الصوم بالمعاصي، لأنهم خصوا الصوم باجتنابها وإن كانت حراما على المفطر. هي أصلا حرام على المفطر والصائم، لكن شوف كلامهم فين برضو في الصائم. فلو كان الصيام تاما بها ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى، لأن أصلا معروف أنها حرام قبل الصوم وبعد الصوم، فلماذا يخص الصوم؟ قال هنا: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. دي مسألة مشتهرة ولا لا؟ ده صيام رمضان، هذه مسألة مشتهرة. يبقى أنا كده عندي النصوص واضح، وعندي اثنين من الخلفاء الراشدين، وعندي جابر بن عبد الله، وعندي أنس، وعندي أبو هريرة، صح الكلام، وعندي أبو ذر. ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف مع النصوص الماضية. إذن الصحابة فهموا من النصوص ما ذكرناه، ألا وهي التأصيلات التي ذكرناها. إذن نحن ماضون على مصادر التلقي، صح الكلام. يخالف بعد ذلك من يخالف؟ أدي الصحابة، سيأتي التابعين. قال ومن التابعين منصور عن مجاهد، مجاهد صاحب ابن عباس، ملازم ابن عباس، ظل ابن عباس. قال ما أصاب الصائم سوى إلا الغيبة والكذب، ما يصيب الصائم صوم إذا كان في صومه غيبة وكذب لا يصيبه إيه؟ صوم. وعن حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين قالت الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة، وخرقها الغيبة. جزاك الله خير. وعن ميمون بن مهران من كبار التابعين بيقول إن أهون الصوم، أهون الصوم ترك الطعام والشراب، هذا أهون الصيام. وعن إبراهيم النخعي صاحب عبد الله بن مسعود قال، اسمع بقى الكلمة دي وخد بالك منها واكتبها عشان هنحتاجها. إبراهيم النخعي بيقول كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم، كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. إبراهيم النخعي من التابعين من أصحاب ابن مسعود، لما بيقول كانوا يقولون علماء الأصول اختلفوا، علماء الأصول اختلفوا، إذا قال الصحابي كنا خلاص انتهينا مفيش كلام، لكن إذا قال التابعي كانوا يقولون كذا، كانوا دي إجماع منه، لكن راجعة إلى من؟ هل راجعة إلى الصحابة كانوا يقولون، أم راجعة إلى التابعين كانوا يقولون؟ إذا كانت راجعة إلى التابعين ما يصح لأنه أصلا منهم، فيقول إيه؟ كنا نقول، صح كلام؟ لكن لما يقول كانوا يقولون يبقى الكلام ده بيرفعه لمين؟ للصحابة، للصحابة. لذلك مثلا إيه؟ خلي مثلا دي بعدين، خلي مثلا دي بعدين لما نأتي عند كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، مفهوم الكلام؟ لكن بس في هنا مسألة، إبراهيم النخعي الإسناد ده ممكن تتكلم فيه، ممكن حد يتكلم فيه عليه إشكالات. الإسناد ده من طريق أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي، خلاص؟ الإسناد ده في مصنف ابن أبي شيبة. إيه الكلام اللي فيه؟ إن الأعمش مدلس، خلاص كده الكلام؟ وإذا قال الأعمش، إذا قال المدلس عن ما يصح، ما يصح الإسناد، لا يقبل منه. إذن إجماعك، الإجماع ده إبراهيم النخع اللي بينقله عن الصحابة ما يصح، ما يصح الإسناد فيه، صح الكلام؟ ده بادي الرأي، ده بادي الكلام، مفهوم؟ لكن اسمع بقى، اسمع يا شيخ عمر. أولا الأعمش من المدلسين؟ الجواب نعم. نعم، لكن افهم بقى، المدلس طبقات، احنا اتكلمنا في علم الأصول عشان كده قلت لك البحث ده فيه فوائد. المدلس ده ايه؟ طبقات. وصنف ابن حجر مصنفات في طبقات المدلسين، طبقات المدلسين، في الطبقة الأولى التي يقبلها أهل العلم لأن في أمره خفيف جدا ولا يكثر أصلا، ولكن قد يفعل، لكن أصل عنده ألا يدلس، وهو سبت حافظ. المرتبة الثانية يقبلها أهل العلم ولكن بضوابط. المرتبة الثالثة دي اللي هي اسمها مرتبة ممن يكثرون التدليس، زي ابن جريج، زي قتادة، دي الطبقة الايه الثالثة. لكن الطبقة الثانية دي من الحفاظ الأثبات، يقبلون أهل العلم لكن بإيه؟ بشروط، هقول لك عليها بعد الصلاة إن شاء الله. فمحمد بن سليمان بن مهران الأعمش، إمام الحافظ الكبير، هو في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. وهذه الطبقة يقبلون حديثها إذا لم يثبت خلافه. إذا لم يعني لو أنه قال عن، هل الأصل أن يقبل؟ إلا إذا ثبت أنه دلس. يعني مثلا دلس هنا عن رجل ضعيف ما ذكروش مثلا، أم الأصل أنه لا يقبل حتى يثبت أنه كلامه صحيح؟ لو قيل الأصل أن تدليسه عن أو أن في الطبقة الثالثة وغيرها أنه لا يقبل كلامه حتى يأتي الدليل من أسانيد أخرى بالتحديث أو بالتصريح أنه لم يدلس، لكن المرتبة الثانية يقول لك يقبل حتى يثبت خلافه. شفت العكس؟ تاني ممن يكسرون التدليس لا يقبلون حديثهم في عن أو أن إلا إذا ثبت، إلا إذا ثبت أن هذا إيه؟ افهم الكلام. لو قال عن أو أن لا يقبلون إلا إذا ثبت أنه غير مدلس. يعني في إسناد تاني مثلا قال حدثنا أو أخبرنا، فهنا نفى عنه التدليس، لكن ممن يقلون في التدليس قالوا الأصل إيه؟ الأصل القبول إلا إذا ثبت أنه دلس حقا. وده كلام ابن معين، ده كلام أبي زرعة علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، خد بالك. واضح الكلام اللي بقوله لك ده؟ الفارق بين المحدثين السابقين والمحدثين الحاليين، هناك طريقتان، طريقة السابقين من علماء الحديث وطريقة المحدثين. المحدثين غالبهم يقول لك المدلس طبقة واحدة، إذا قال عن أو أن ما ينفعش. الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. خلاص كده، أدي أولا. اتنين، قال لك زي مثلا الأعمش في سؤالات الدارمي لابن معين، بيسأل يحيى بن معين فبيقول له، بيسأله عن الأعمش، قال أثبت الناس فيه وتقبل حديثه شعبة، أبو صالح وأبي وائل وأبي معاوية، اللي هو فين؟ في إسنادنا ده، وأبي معاوية. أثبت الناس في مين؟ في الأعمش. صح الكلام كده؟ خد بالك بقى. وأثبت الناس في إبراهيم النخعي الأعمش. شفت الإسناد؟ يبقى أثبت الناس في الأعمش مين؟ أبي معاوية، أبو صالح، شعبة، أبي وائل. أبو معاوية في الإسناد بتاعنا؟ الأعمش بيحدث عن إبراهيم النخعي؟ بيقول عن إبراهيم النخعي؟ نعم، من أثبت الناس في إبراهيم النخعي. يبقى انتفت شبهة التدليس؟ نعم، انتفت شبهة التدليس؟ يبقى الإسناد زي الشمس. أدي إجماع الصحابة. صح العلم كده يا شيخ محمد؟ ميزان مية يا شيخ محمد. يبقى شبهة التدليس راحت ولا لا؟ أما تيجي تبص كده، ده من طريق أبو معاوية عن الأعمش، عن، يبقى الأعمش قال عن وهو من طبقات المدلسين وهو مدلس ولا يقبل منه عن، جات تديله شويه اليانسون دول وتقول له اقعد بس اهدى كده ونقعد نتكلم مع بعض. فهمت؟ العلم لا يؤخذ هكذا. يبقى ثبت اجماع ابراهيم النخعي عن الصحابه كانوا ياكلون. ومع عمر وعلي وجابر وابي هريره وابي ذر وانس ولا يعلم لهم مخالف، بل ايد ذلك ابراهيم النخعي، كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. يبقى احنا كده عندنا السنه، عندنا اجماع الصحابه، عندنا اجماع التابعين، لان التابعين هل يخالفوا اجماع الصحابه؟ هب انه حدث خلافا من التابعين، هب، هل اختلاف التابعين ينقض اجماع الصحابه؟ اللي فاهم بيريح، صح الكلام كده؟ لان اجماع الصحابه هو اللي ايه، هو الحجه، هو الحجه. لا يجوز نقد اجماعهم بخلاف من، بخلاف من بعدهم، بخلاف من بعدهم، هذا حرام. واضح الكلام كده؟ كويس. طيب انتهينا هنا من ايه، من الكلام في هذه المساله في مصادر، من مصادر الطلاق. ننتقل الى كلام، كلمه للشيخ الالباني رحمه الله عليه رحمه واسعه، نسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في جنة وأن يرحمنا رحمة واسعة. نكمل هذه الكلمة إن شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خير.